الحمد لله رب العالمين، نحمده بما أنعم علينا من نعمة الوفود على بيته وشرف الوقوف على بابه وأنس المكث في رحابه. نحمده بأنه أولانا هذه النعمة ضمن من أولاهم إياها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده أن جعلنا ممن هداهم هذا السبيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نحمده هو ولينا، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما أسرفنا على أنفسنا من الذنوب والمعاصي وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، ثم جاء حدث عظيم جدا، عظيم الأثر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يعرفه بدون شك، لكن لازم نعرفه على وجهه الحقيقي، وهو ما يتعلق بقصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة. وليه لازم تعرفوه؟ لأنه شايفين أعداء ربنا اللي هم يمثلوا 3000 مليون بني آدم في العالم، كلهم علماؤهم والمستشرقين وما إلى ذلك، ماسكين بقى الحتة دي. الرسول اتجوز 9 ولا مش عارفين أكثر ولا أقل، الرسول اتجوز في أزمنة متقاربة، طيب لماذا تزوج بهؤلاء؟ تعدد الزوجات في الإسلام، كلام كله عبارة عن كلام. هو منكم اللي راح قبل كده للخارج عشان يدرس ماجستير ودكتوراه؟ ناس بعثوا لي جوابات وانا لسه محتفظ بعدد كبير جدا منها، يزيد يمكن على 20 خطاب، بيصرخوا من هجوم الاوروبيين وما الى ذلك على مثل هذه القضيه. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه كان اول زواج في حياته. ويا اخوه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج، لما تيجي تتكلم عن زواجه هتلاقي حاجة غريبة جدا، انه طول ما هو شخص عادي، يعني طول ما هو لسه ما هوش نبي، طول ما لسه ما نزلش عليه وحي، لم يتزوج الا بزوجة واحدة، مع انه كان في شرخ الشباب، في سن الشباب والقوة، 25 سنة لحد 40 سنة لم يتزوج في هذه الفترة بزوجة واحدة إلا زوجة واحدة بس، اللي هي السيدة خديجة. إنما لما جاءه الوحي فرض عليه فرضا منهج آخر في الحياة. لو كانت المسألة مسألة إن الرسول ده له أغراض شخصية لا قدر الله، كان يبقى الزواج ده معاه من زمان طريقة طبيعية. إنما هو تزوج، وهتلاقي إيه بقى في زوجاته؟ هتلاقي واحدة يتزوجها زي السيدة خديجة تكبره ب15 عاما، هو سنه 25 سنة وهي سنها 40 سنة. فأي مأرب إنه يتزوج شاب واحدة خلاص تكاد تخرج من سنوات الشباب. 40 سنة خلاص سن النهاردة، يعني والعياذ بالله، ملكات جمال العالم زي ما بيسموهم، تلاقي سنها 18 سنة، 17 سنة، 19 سنة، سنها 40 سنة. تزوج السيدة عائشة وهي سنها 9 سنين. كان عرف العرب في هذا الوقت يعقد على هذا. فأنت شوف النهاردة اللي سنها 9 سنين، يعني سنة ثانية ابتدائي ولا حاجة. أي مأرب لرجل في فتاة سنها 9 سنين؟ ثم تزوج امرأة زي أم سلمة اللي بعتت له قالت له لا أنت ما فيش داعي تتجوزني لأن أنا ولا الثانية سودة قالت له لا تتجوزني إزاي ده أنا أولا عندي عيال كتير، ثانيا ست كبيرة جدا جوزت 65 من العمر، ثالثا كذا، رابعا كذا. فشفت وضعها لكن تزوجها لغرض أمره الله تعالى به. وهقول لكم برضو واحدة من النساء زي مثلا هذه المرأة التي كانت في هجرة الحبشة، ولما راحت هناك زوجها تنصر وحارب المسلمين، ولو رجعت لبلدها هتسام سوء العذاب من الكافرين، فبقت في العراء، فأراد أن يعزها من مذلتها هناك فتزوجها على البعد حتى تكون ولم يرها. وتجد انه تزوج لبعض النساء زي ام حبيبه بنت ابي سفيان، ابو سفيان كان قائد جيش المشركين في كل الحروب ضد الاسلام، بنته اسلمت. النهارده لما واحده تخرج من بيتها لوحدها كده ممكن الناس تقولوا الله ده واحده سابت بيتها ومشيت، ايه الكلام ده؟ وابو سفيان فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فابو سفيان برغم عداوته الشديده للاسلام في الوقت ده كان ايه تعليقه؟ كان تعليق في منتهى الجمال، قال اظن ده نسب ما فيش حد يقدر يتكلم فيه، ده نسب يعني من رجل شريف ابن شريف وفعلا كف، وانا يا سلام مبسوط جدا كان. يبقى اذا برضو تلاقي ايه؟ انه سيدنا عمر بنته تأيمت، يعني كانت متجوزة وجوزها مات، فراح عرض بنته على ابي بكر الصديق فاعتذر، على عثمان فاعتذر، سيدنا عمر بن الخطاب شلها في نفسه قوي يعني اتضايق، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها حفصة بنت عمر بن الخطاب. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اي زوجة بكر، بمعنى انه ما كانش بيخطب الملاح يختار واحدة كده يتجوزها، وانما كل من تزوجها كانت ثيبا الا السيدة عائشة، وزي ما قلت لك كانت عيلة صغيرة سنها 9 سنين. ولما حصلت قصة الافك زي ما انتم فاكرين، الست البادة بقى بتاعتها اذا صح التعبير قالت يا سئلت انت ليكي ملاحظات على عائشة؟ قالت لا انا ماليش اي ملاحظات، دي كويسة جدا الا حاجة واحدة بسيطة، انه احنا بنعلمها تعجن ازاي، كانت بتسيب العجين تاكله القطة وتروح تنام من التعب، يعني كانت صغيرة جدا. فتلاقي انه لم السيدة زينب بنت جحش تزوجها رسول الله كرها صلى الله عليه وسلم. انتوا مش بتقرأوا في القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى امر زيد بن حارثة يروح يتجوز زينب، زينب امرها انها توافق على زيد مع انه مش مستواها الاجتماعي، فلما وافقت عليه فلما اتجوزته لامر الله حصلت بينهم مشاكل مش عارفين يعيشوا مع بعض، فزيد يروح يشتكي للرسول، يا رسول الله انا اتجوزت الست بس ده يعني دي واحده شايفه نفسها قوي في مرتبه ثانيه وانا مش قادر على كده. فالرسول يقول له يا فلان اصبر بس، يقول له يا رسول الله عايز اطلقها، يقول له لا يا راجل استنى خليها معاك امسك عليك زوجك وكده واتقي الله وربنا يهديك يا شيخ، ياخد الكلام ده ويروح. حتى نزلت الايه تقول الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له ايه ده؟ وتقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وانت عارف ان ربنا قدر بينهما ويقضي انهما سوف ينفصلان، وتخفي في نفسك ما الله مبديه انهما ينفصلوا وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما نزلت الآية قالوا زيد، قالوا خلاص طلقها، فطلقها فما عقدش عليها ما لم يعقد عليها، وإنما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تولى الله الزواج بين زينب والرسول كرها أو يعني بالعافية على الرسول صلى الله عليه وسلم، لتتقرر مسألة تحريم التبني على النحو التفصيلي اللي ممكن نذكره في مرة ذكرناه قبل كده وممكن نذكره أيضا. يبقى إذن إيه يا أخوانا خلاصة الأمر؟ أن رسول الله طالما هو بشر عادي لم يأتيه وحي تزوج بامرأة واحدة، وعاش معاها لم يؤثر عنهما خلاف، ما حصلتش خناقة، لم يؤثر شجار، وإنما كان رجلا كريما، ولم يتعدى لم يتعدها إلى غيرها من النساء، حتى جاء الوحي وجاءت تكليفاته. طيب ما انت تيجي تقول طيب يا ترى هل هناك حكمة معروفة تقول ليه ربنا قضى على رسوله ان هو يتجوز هذا العدد؟ اقول لك ايوه، لانه ربنا سبحانه وتعالى كلف نساء النبي وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فمن ضمن ما قاله لهن قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان مستحيل انه تستقل امرأة واحدة انها تعرف تنقل سنة كاملة، سنة الرسول بحالها تستقل بنقلها امرأة واحدة، مش ممكن. اذا كان يا راجل انت لما تروح في قضية لو جبت شاهدة واحدة يقولك لا ما ينفعش، لازم تكون معاها امرأة اخرى، ولازم المرأتين يبقى معاهم راجل. يعني انت لو جيت في قضية من القضايا قضايا الاموال مثلا وقلت طب انا مش لاقي رجالة بس عندي اربع ستات شهود، شرعا ما يقبلش. طب عندي راجلين يقبل. طب عندي رجل وامرأة ما يقبلش. انما يعني اذا النساء ما تستقلش بالشهادة في قضية، ولما يبقى في راجل يبقى معاه اثنين نساء. طب اذا كانت المرأة لا تستقل بالشهادة في قضية من قضايا الاموال، عايزها تستقل بنقل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الخالدة الى يوم الدين الى الناس. وعلى فكرة الكلام اللي بقوله ده مش معناه طعن في المرأة، لا، ده ربنا خلقها كده من حسن حظنا ومن حسن حظها، من حسن قدرنا ومن حسن قدرها. ما فيش حد يروح البيت يقول لمراته ده انت، ما انت لو كان ربنا بيحترمك خليك تشهد قضية. لا يا اخي، لا اله الا الله، ده ناس بتخرف. انما ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة كده لدورها، علشان لما الولد تعرف ترضعه، ولازم ده يبقى الحنان والعاطفة والميل النفسي عندها زيادة عن العقل بتاع الرجل شوية، عشان تحب ابنها، عشان تحنو عليه وتعطف عليه وتعطيه، عشان لما يعيط بالليل ما تشدش اللحاف على ودنها وتنام، تصحى تشوف الولد. فلو أعطاها الله قوة عاطفية أكثر من عقلها، فلي مصلحتك ومصلحتها ومصلحة الأبناء، ده شرع الله، ده مش حاجة انتقاص منها، بالعكس ده فضل لها. ما الجنة تحت أقدام الأمهات؟ طب في الجنة تحت أقدام حد من الرجالة؟ ما حد سمع حاجة زي كده. إنما أي أم، الجنة تحت أقدام الأمهات. فالمسألة مش أنت بتاخد منهم، لا، ده هو. ولذلك لما تشوف، خلي بالك لما جات الآية بتاعت الرجال قوامون على النساء، ربنا ما قالش بما فضل الله الرجال على النساء، وإنما قال بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني الراجل مفضل على المرأة في أمور زي قوة العقل والحزم والضبط، والمرأة مفضلة على الرجل في أمور زي العاطفة والميل النفسي وإعطاء الدفء والحنان اللي ما تقدرش سيادتك تعطيه زي ما. فربنا جعل ده له وظيفة وده له وظيفة، بما فضل الله بعضهم على بعض. فما يروحش واحد البيت يقول لمراته ده انا احسن منك بنص القران. لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ في نساء هيبقوا في الفردوس الاعلى، وفي رجاله هيبقوا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. والعكس برضه هيبقى موجود. فلازم الانسان يعرف ان دي مهام ربنا سبحانه وتعالى بيرسمها. الشاهد بقى انه لا يمكن ان تكون المراه لا يمكنها الاستقلال بالشهاده في قضيه من القضايا قدام القاضي وتستقل بنقل السنه كلها. فقضى الله أن تكون للنبي بيوت، مش بيت واحد، بيوت النبي، هنا عائشة وهنا أم سلمة وهنا سودة وهنا ماريا وهنا خديجة وهنا، علشان يكتمل هذا البنيان. طب انتوا عارفين أول مرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة كان سنه كام سنة؟ كان سنه فاق 53 من عمره. يعني فضل الى ان توفيت خديجة وهو سنه 51-52 سنة لم يتزوج بامرأة واحدة، هي السيدة خديجة فقط. يعني وهو رجل عادي وبعد النبوة طالما كان نبيا، ما بدأش يتجوز غير بعد ما سافر الى المدينة واصبحت بدل ما المسألة مسألة عقيدة بقت مسألة شريعة كمان بتنزل فيها أحكام. فربنا سبحانه وتعالى قال له بقى تتزوج من بنت أبي بكر من بنت عمر علشان ده توثيق لأصحابك، زي ما أنت هتجوز بنتك لعلي وتجوز بنتك الثانية لعثمان يبقى ده للأصحاب. كذلك لما هتيجي برضه لأعدائك هتيجي لواحد زي عظيم زي زي أبي سفيان هتتجوز بنته، وزي أيضا تلك المرأة التي جاءته من بعض أعدائه فتزوجها وكانت بركة على قومها كلهم لأنهم خرجوا من الأسر نتيجة هذه المصاهرة. مسألة ترجع إلى نزول الوحي إلى ترابط المجتمع، فلم يكن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير عادي بل كان أمرا عاديا طبيعيا جدا. طب أقول لك حاجة برضو علشان قبل ما نسيب الموضوع ده يبقى تحدد، تعرف بيها أن زواج رسول الله من هذا العدد كان يعني بالنسبة له مسألة مش سهلة، كانت مسألة شديدة أشد. أولا انت زي ما قلت لك دلوقتي هو لا يستطيع انه يتزوج الا بامر الله. ثانيا اللي بيتزوجهم واحدة مسنة قعيدة زي ما قلت لك مقعدة وعندها اولاد كتير، فقال لها لا اولادك دول انا هضمهم الي واصرف عليهم وحكاية سنك دي انا برضه هخدمك. وتنازلت له عن يومها، يعني لما اتجوزها قالت له خلاص انا متنازل عن اليوم اللي انت تبات عندي فيه عشان عارف ان انا عارف ان انا ما فيش مقرب للرجال الي. فشوف الى اي درجة بيتزوج اي نوعية. ومع ذلك يا اخي اي واحد من المسلمين كلهم بيقدر يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ولو حصلت مشكلة بينه وبين زوجته ففارقها او طلقها يقدر يتجوز واحدة ثانية. انما في الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حرم عليه النساء، قال له لا خلاص هم دول وبس، بعد كده ما فيش لا تطلق دول ولا تتجوز غيرهم ولا أنت بدل بهن من أزواج. وأصبح هذا العدد لا يقدر يتجوز غيرهم ولا يطلقهم ولا يقدر، وأصبحت المرأة إذا مات النبي عنها أيضا لا تتزوج. فأصبح هو مضطر فعلا أن يضم إليه صاحبات الظروف الخاصة دول، إما لأنها بنت صاحب له في الإسلام وإما بنت عدو له، وعشان ينقلوا السنة وليس الأمر فيه مأرب شخصي على نحو من الأنحاء. فاطمئنوا. ولقد قلت يوما في ندوة من الندوات هنا في القاهرة في محل مناقشة، قلت لو لم يكن في السيرة إلا نموذج تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لكفاه فخرا كنبي ورسول. وأنا يمكن كلمتكم النهاردة بسرعة عنها، لكن هنيجي بعد كده واحدة واحدة مع زوجة زوجة هتشوفوا الظروف التي تزوجها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وانا استغفر الله العظيم من الكلمه اللي هقولها لكم دلوقتي، بس هقولها لكم عشان يعني تحسوا، هتيجي في كل واقعه تقول يا عيني يا عيني لازم يتجوزها طيب تبع، هتحس بكده. يعني انا شخصيا شعرت في بعض المرات بكده. واحده زي ام سلمة جوزها ابو سلمة مات فصرخ، يعني مش صرخت، حزنت حزنا شديدا واكتئبت. فيعني لما تقال لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت لهم لا خيرا منها، لا فيش خيرا من ابي سلمة ابدا. وعاشت حياه نكده، وكان ابنها وولادها وانتم عارفين قصتهم في الهجره وهقولها لكم ان شاء الله. فكانت حاله اصابت المجتمع بنوع من الاكتئاب. شوف بقى امراه مكتئبه والمجتمع مكتئب، وكان الحل ذهب رسول الله اليها فخطبها لنفسه وتزوجها. فسري عنها وسري عن المجتمع. فالمسألة يا اخوانا ان لما هقول لكم هذا الكلام هتحس كل شيء له سبب، كان صعب فعلا. وفي النهاية هؤلاء يقمنا بمهمة كبيرة هي مهمة نقل هذه مسألة اخرى تتعلق بالزواج. مسألة الزواج القصة كلكم عارفينها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت اليه السيدة خديجة او ارسلت اليه وقالت له انت مش عايز تتزوج؟ فقال لهم بس انا يعني ما اتجوز مين مش لاقي. فالست قالت له هل لك في خديجة بنت خويلد؟ قال لها والله ده كويس او مفيش مانع ابدا، بس هي توافق ده رجل فقير. فقالت له سيب المسألة دي علي. وذهبت إلى السيدة خديجة وحدثتها في الأمر. والسيدة خديجة كانت تعلم أساسا وكانت قد تحدثت مع هذه المرأة، فقبلت السيدة خديجة الزواج، وكان هذا الزواج الأول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خديجة. في نقطتين ثلاثة مهمة قوي اتفقنا ونحن ندرس السيرة ان احنا بنتكلم عن ايضا المجتمع يمشي ازاي. المجتمع اول حاجة، الرسول اشتغل ايه صلى الله عليه وسلم طول حياته؟ اول ما اتولد وكبر شوية بدأ يشتغل برعي الغنم، وبعدين طلع مع عمه اول مرة يتاجر فيها في رحلة التجارة الى الشام، وبعدين رجع اشتغل بياع في السوق، قاعد في السوق اللي جنب الكعبة يبيع ويشتري وتعرضوا عليه القبائل، وبعدين طلع في رحلات بأموال الناس إلى الشام، ثم كلفته السيدة خديجة وأرسلت معه غلامها ميسرة في رحلات التجارة إلى الشام، ثم جاءت مسألة الزواج. فإذن أدي تدرج الكسب. فلما تزوجها قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، خلاص معروف الجد والعم، ووجدك عائلا يعني فقيرا فقرا شديدا فأغنى. إيه الغنى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اغتنى بأن يأكل أموال خديجة؟ لا، اغتنى بأن وجد عملا تجاريا يصبح فيه مديرا عاما للقوافل التجارية التي تتحرك بأموال خديجة، فأصبح بعد ما طلع مرة مش مسألة من الهوى، وإنما تاجر سنة واثنين وعشرة وخمستاشر وعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سنة، 32 سنة تجارة، منهم قبل زواجه بخديجة من سن 8 لسن 25 سنة، كان سنة 17 سنة، بعد 17 سنة تجارة وخبرة تعرف أنه تاجر شاطر، فكلف بأن يدير قوافل التجارة للسيدة خديجة ويأخذ ربح الربح المتفق عليه. لما اجي انا ادي واحد 10,000 جنيه اقول له انت اللي بتكسبه لك نصه لان الفلوس بتاعتك، وانا ليا نصه لان انا اللي ببيع واشتري، او انت لك تلتين والتلت. هذا هو الذي حدث، فتحول فقر النبي صلى الله عليه وسلم الى غنى نتيجة عمل حقيقي كان يقوم به حتى قبل الزواج منها، وهو إدارة قوافل التجارة والأموال اللي تملكها السيدة خديجة. المسألة الثانية سؤال لازم يرد على بالنا، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل؟ أو هل يجوز للولي أبو البنت أنه يعرض بنته على حد علشان يتجوزها؟ لأنه حد هيقول طب ما السيدة خديجة هي التي فكرت. أولا يا إخوة لازم نفكر كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير، لما يجي الفقير يتقدم الى الغني للزواج عادة يقول لا مش هتقدم، لانه هيقول لي انت فقير وانا غني، انما اذا كنت انا كف وهو كف ممكن ولي الزوجة او ولي العروس يرى انه لازم يهدم من نفس الشخص ده عائق اللي عنده، لانه في كفاءة، انا بنتي مش واقعة، لا ده بنتي خديجة بنت خويلد اوسط قريش نسبا، من اوسط بيوت قريش نسبا، فخديجة بنت خويلد لما تحب تتجوز والرجالة بيروحوا لها يخطبوها كل يوم بالعشرات ومش ورفضاهم، لما تعرض هي لا تعرضوا عرض الدنيء اللي واقع اللي عايز اي حد، وانما تعرضوا عرض صاحبة النسب والحسب والمنزلة، فلما تعرض بتعرض لتقطع او علشان تهدم هذا العائق في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النهاردة واحد الفقر والغنى فقر والغنى، طب ما هو جواز الرسول بخديجة صلى الله عليه وسلم، الرسول فقير جدا وخديجة غنية جدا، لكن ده يثبت لكم اللي انا قلته المرة اللي فاتت واللي قبلها، من ان العائلات الكريمة مش العائلة الغنية أو العائلة الفقيرة، وإنما العائلات الكريمة هي العائلات ذات الأصل. يعني إيه ذات الأصل؟ يعني اللي هو وأبوه وجده عاشوا على خلق كريم يتوارثونه، أخلاق وخصال كريمة وشيم رفيعة، فأصبحوا بيتربوا على الكرامة وعلى الكرم جيلا بعد جيل. كونوا فقير كونوا غني دي مسألة لا تقدح. ولذلك السيدة خديجة من بيت كريم وغنية، رسول الله من بيت كريم لكن فقير، فهذا لا يمنع التواصل بينهم. ولذلك يا إخوة اوعى تنظر إلى المال أبدا على أنه مقياس إطلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار الواردة عنه وإن كان يعني درجة صحتها قال: من تزوج امرأة لغناها أذله الله على يديها. من تزوج امرأة لغناها أذله الله على يديها. تيجي يمين تيجي شمال يدركك الذل من أجل هذا السبب. إنما الإنسان يتزوج لكرم الخلق كما يتزوج للدين، يظفر بذات الدين وذات الخلق لأنه هذا الطريق. إذن المسألة ما كانتش عرض يا أخوانا، عشان كده ما فيهاش حاجة فعلا أنه رجل يعرض بنته على عريس يراه كفء أو أن هي. لكن أنا أرجو في هذا المجتمع ألا تقوم فتاة بهذا الأمر، لأنه لازم نراعي أعراف المجتمع وتغير الأخلاق. ما تعرفش الناس النهاردة هتنظر لمثل هذا الكلام أي نظرة، وهتقيمه أي تقييم، وهيبقى فهمهم له على أي درجة من الدرجات، وقد تذهب سمعة الفتاة نتيجة أنها عرضت على إنسان لم يحفظ هذا السر أو شيء من هذا القبيل. إنما الذي حدث مع رسول الله وخديجة رضي الله عنها أنها وجدت أنه كف وأن الرجال يطلبونها، فلما وجدتهم يطلبونها وهو لا يطلبها عرفت أن السبب فقره وبساطة حاله، فأرسلت إليه بامرأة أخرى علشان تشوف لها الموضوع. مش هي قالت له السلام عليكم أنا عايز أتجوزك، لا، وإنما أرسلت إليه تقول لها، تقول له يا فلان خلينا ما تروحش تتجوز مثلا خديجة دي ست كويس. قال يا سلام دي كويسة أوي بس ما عنديش فلوس. قالت له بس هي مستعدة أنا أسيب الموضوع ده علي. قال لها خلاص المسألة وكده ده أنا أروح وأخطب. فكانت المسألة إزالة عائق، ومع ذلك ليس هناك إطلاقا بأس ولا حرام ولا غلط في أن واحد يروح لإنسان زي ما يقوله اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، يزيل العائق ده أو يقول لكن أرجو من الفتيات أو البنات ألا يفعلن ذلك في مجتمع الأخلاق فيه قد انحدرت، الأعراف فيه قد فسدت، لأنه غير يستعمل حاجة زي كده فلا يقدرها من أمامها. لكن على كل حال ليس هناك حرمة في ذلك. وبالتالي يعني لو أنت راجل وعندك بنت وشايف إن في واحد كويس مفيش مانع تكلمني أو تكلم واحد تاني أو ثالث يعرفه وتبعته يا فلان أنت عندك بنت فلان فلان ده ليه ما تقدمش عليها فيعرف. فبناء على كده ممكن يخطبها يعني للتنبيه ولا شيء في ذلك إطلاقا. أيها الإخوة بيبقى سؤال واحد فقط بعد هذا الكلام في مسألة الزواج: هل يجوز للمرأة للزوجة أن تنفق على زوجها؟ الإجابة على هذا السؤال في منتهى الأهمية. أولا هل أنفقت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتلاقي أنه هو كان بيعمل وبيكسب، لكن أيضا كانت السيدة خديجة فعلا ربما تهديه جارية أو تهديه غلاما أو تهديه ناقة، ربما يحدث ذلك. ولا شيء في هذا لأنه يعمل ويكتسب وينفق على بيته من عمله. لكن مع ذلك الإجابة على هذا السؤال هل يجوز للمرأة أن تنفق على زوجها فيه شقان. نمرة واحد أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق لا على نفسها ولا على زوجها ولا على ولدها ولو كانت غنية أغنى وحدة في العالم، وإنما زوجها مكلف بالإنفاق عليها والإنفاق على ولده منها والإنفاق على نفسه. بمعنى لو واحد فقير تزوج بامرأة غنية من حقها تقول له فين الأكل اللي هنأكله، فين الغداء، فين العشاء، فين الفلوس اللي هصرف منها على الأكل. ما يقولهاش ما انت عندك ما تاكل انت، لا، من واجب الإسلام الذي أوجبه وفرضه على الزوج انه يصرف على مراته. اللي ما فيهاش جدال. وزي ما بقول لك لو عندها 100,000 جنيه في البنك لازم انت اللي توكلها، ده فلوسها هي حرة مش مكلفة تنفق على نفسها. نمرة 2، لو في واحدة ستة عندها ابناء وهي غنية عندها 100,000 جنيه 1,000,000 جنيه والابناء دول بغير عائل، ابوهم مات ما لهمش جد ما فيش حد ينفق عليهم، الابناء دول شرعا فقراء يستحقون الزكاة. ليه؟ لانها مش مكلفة تصرف عليهم. انما لو الاب عنده 10,000 جنيه وولاده فقراء مش مستحقين الزكاة لانه عندهم عائلهم وليهم معاه نصاب مش مستحق للزكاة. انما زي ما بقول لك امرأة عندها فلوس كتير مش مكلفة تصرف على ولادها، فيظل الابناء فقراء مستحقين للزكاة، ولا يغني من ذلك ان الام بتصرف عليهم، دي بتصرف تطوعا. الشيء الثالث، انه لو انا النهاردة جيت على واحدة ست وقلت لها انت لازم تشتغلي زي ما انا بشتغل عشان تصرفي على البيت، هذا لا يلزمها شرعا. يعني مش لازم ترضى عليها انها لازم تشتغل وتاخد مرتب وتصرفه على البيت، لا يلزمها شرعا. وانما الزوج مكلف ان يستقل بنا، ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لان المرأة حتى لو انفقت من الاموال ما بتنفقش واجب، لا بتنفق تطوعا. يبقى ده نمرة 1. نمرة 2 بقى، ان المرأة لو برغم ذلك انفقت فجزاها الله خيرا وتقبل منها هذه النفقة ولا شيء عليها. قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جت الست قالت والله انا عندي 100,000 جنيه 50,000 منهم نجيب بيهم شقة ونعمل بيهم كذا، لانه سهل. فضل بدل ما احنا بناكل طعمية 29 يوم في الشهر وبناكل لحمة يوم واحد، زي بعض ناكل لحمة يومين وخليهم 28 يوم والكيلو اللحمة كده ده على حسابي انا. لو جت واحدة واشترت في البيت بعض الفاكهة، اشترت سيارة واصبح زوجها يركبها، كل هذا الكلام لا شيء فيه اطلاقا، لانه ما دام ليس فيه الزام ولا قصر. ولا يصح للمرأة الغنية ان تنظر الى زوجها الفقير نظرة انها غنية وهو فقير، لكن هو يلزمه ان ينفق. وهذا والله اعلم من عبقرية ومن روعة الاسلام، لان الله تعالى يريد لهذا الزواج ان يستقر، فيوجب على الزوج ان ينفق ولا يوجب على الزوجة، لكن يسمح للزوجة ان تساهم ان هي ارادت. ولذلك اخوانا يعني انا ما احبش الحقيقة يعني الرجل اللي يقول لمراته انت لازم تشتغلي عشان تجيب الفلوس. طيب جايز يكون الحياة بقت صعبة، مش مانع ابدا ان الحياة تكون صعبة وان يبقى في تعاون بينهم، لكن هذا الكلام لا يكون على سبيل الشرطية والفرضية، وانما يكون على سبيل التكارم بين الزوج والزوجة. وصدقوني يا اخوة، الزواج من الاسباب شرعا اللي ربنا وعد بها وحد صاحبها انه يعطيه من الرزق ويغدق عليه، يبعث له رزق علشان يكون رزقا ايضا للزوجة. يعني انت جايز لو انت لوحدك كده ربنا يبعث لك 350 جنيه في الشهر، انما معاك زوجة بص تلاقي جاي لك رزق بقى 512 جنيه. طب ال 162 جنيه زيادة دول ده رزق الزوجة، بس ربنا بدل ما يبعثوا لها مباشرة بعثوا عن طريقك، بعثوا عن طريقك. فلما واحد يوكل زوجته ويقولهاش انا بوكلك، طب مزاجك، ما انت لو سبتها الرزق بتاعها هيروح لها هي باي طريقة، وقد ينقص الله من رزقك انت. فلازم تعرف وانت تنفق انه خير الدراهم، مش كده، مش في حديث كده ان واحد راح سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له شوف يا ابني، درهم تنفقه على اصحابك على في سبيل الله في صدقة، ودرهم تنفقه على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك. لان انت بتروح بتعمل اسرة بتسعدها بتؤلف، مش معنى كده انك تروح تجيب لهم مانجا وتفاح وبلح ولحمة وفراخ وبط والكلام ده كله سايب مثلا ناس جعانين. لا، لا تسرفوا، وانما يعني ايه لا تقتير ولا اسراف وهكذا. اذا في مسألة الزواج لا ده فضل سؤال مهم عن السن. عن السن هتلاحظوا ان العرف الاجتماعي يحكم. الرسول تزوج سنه 25 سنة والسيدة خديجة سنها 40، وتزوج وهو سنه 50 والسيدة عائشة سنها 9 سنين. النهاردة المجتمع يرفض هذا، خلاص انت حري كمجتمع، مفيش مانع ان يبقى فيه تقارب، انما زمان كان العرف غير كده. يبقى اذا ليست هناك حرمة، لكن التربية الاجتماعية بتحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة صغيرة كان بيجري معاها يسابقها وتسابقه ويحكي لها حكايات ولا فوزير ويلعبها. انما اذا العرف الاجتماعي قضى بشيء لا بأس اطلاقا انه يبقى السن متقارب، مش مانع ابدا ان احنا نقول والله لا الراجل ده اكبر من بنتي بعشرين سنة مش هجوز، فحر. لكن كمان لما واحد يجوز بنت واحدة واحد اكبر منها بعشرين سنة برضه هو حر. مسألة تقديرية في التوافق والتوائم. بعد هذا الكلام كله عايز اقول لكم حاجة في منتهى الاهمية سبتها للاخر. يعني انا اتكلمت عن الاختلاف في السن، اختلاف في المال غنى وفقر، اتكلمت عن الحسب والنسب، اتكلمت عن من الذي ينفق من البيت، هل يجوز للمرأة ان تنفق، اتكلمت عن هذا الكلام، هل يجوز للمرأة او لوليها انهم يعرضوا الجواز من الرجل، اتكلمنا عن هذا الكلام وارجو ان هو يكون واضح كقضايا. فضل بقى اقول لك حاجة جامعة في النهاية، ان الائمة الفقهاء ومن ضمن صفهم الاول وعلى رأسهم الامام الشافعي يتكلموا عن الكفاءة بين الزوجين. وبعض الفقهاء اشترطوا هذه الكفاءة، قال لازم المرأة والرجل يبقوا اكفاء. كفاءة ايه؟ في الدين، في الحسب والنسب، في الغنى والفقر هي الحالة الاجتماعية عموما، في اسلام الاب والجد، يعني واحد ابوه مسلم وهي ابوها غير مسلم او العكس، اشترطوا الكفاءة. فجاء واحد قال لا لا لا انتوا هتلخبطونا كده، انتوا قاعدين تقولوا الاسلام دين مساواة و احنا بقى النهاردة بتقولوا لنا الكفاءة. اقول لك هذه الكفاءة ليس لها اي دور في من افضل من من، ولا مين زوج احسن من الزوجة ولا الزوجة احسن من الزوج، وانما دي لها دور في حاجة واحدة بس. الست دي قعدت في بيت ابوها 20 سنة بتاكل وتشرب بدرجة معينة، لما تنتقل الى بيت اخر وتاكل وتشرب بطريقة ثانية وتصبر شهر واثنين وثلاثة واربعة وكل ما تروح لاهلها تلاقيهم بياكلوا حاجة غير كده، هل نفسيا وايمان الناس ضعيف واخلاقياتها ضعيف تقدر تصبر وتستحمل؟ ولو صبرت واستحملت هتبقى حياتها معاك يا ترى فيها غضب وضيق كده؟ طب لو هي مش هتغضب ولا هتضيق ولا هتتضايق منك، انت هتبقى دايما حاسس ان في نقص بينك وبينها وان انت مش عارف تحقق لها الجو هو وتحس ان انت فيك نقطة معينة، فدايما تقول لها انت تقصدي يعني كذا تقصدي كذا، فتفسد الحياة. اذا وجد هذا في الاسلام مش هدفه انه ينقص عليك حياتك علشان مين افضل، مش عايز يقولك لا لازم فقير وغنية او غني وفقيرة يتجوزوا علشان ينقص حياتك لمجرد انه لا، الغنى والفقر جايز الفقير يبقى في الفردوس الاعلى والغني تحت او الغني فوق والفقير تحت ربما، لكن في العيشة خلي الناس اللي بتعيش حياة مشتركة تبقى زي بعضها، زي بالضبط ما تيجي واحد زوج من اهل الريف والمرأة من اهل المدينة او العكس. برضو السن، واحد كبير واحدة صغيرة او العكس. برضو العادات والتقاليد، واحد من مسلم من امريكا ومسلمة من جنوب افريقيا او العكس. الامور دي التشابه في الحياة الزوجية اللي هو شرط الكفاءة اللي انتوا هتسمعوا عنه في الشريعة الاسلامية مش مقصود بيه مين افضل او ان الفقير مش كفء للغنية، لا ده يمكن الغنية هي اللي ما تبقاش كفء للفقير، وجايز هو اللي وانتوا مش عارفين انه سيدنا سعيد بن المسيب لما بنته جالها ابن الخليفة ابن امير المؤمنين رفضه. بعد شوية كان عنده واحد في الدرس بتاعه تلميذ فقير غاب، قال لهم مال فين فلان؟ بعد يومين ثلاثة قالوا ده مراته ماتت. طيب تعالى يا ابني مراتك ماتت؟ عليها رحمة الله. مش تقول لي عشان احضر الجنازة واصلي عليها عليها رحمة الله؟ طب اتجوزت تاني ولا لسه؟ لو اتجوزت يا مولانا ده لسه ميتة بقى لها 3 ايام. قالوا لا بس العزوبية مش من الاسلام، اسمع انا هجوزك بنتي، مدي ايدك زوجتك بنتي قبلت فمش الراجل روح بيته وهو مذهول. ليه بقى؟ لانه بنت سعيد بن المسيب نفس القصة. عشان كده بقولك لما تعرض امرأة نفسها على رجل اولي امرأة على ما فيهاش حاجة ابدا، بالعكس ده قد يكون كرما وقد تزيل عائقا في نفسه هو خايف منه، شيء صواب 100%. روح البيت وهو مذهول، لحصل انا اتجوزت واحدة رفضت ابن الخليفة وكان يوميها صايم، فدخل البيت على المغرب مد ايده في المشنة طلع عيش مقدد مكسر لؤم ونزل الطبق بتاع الزيت بتاع امبارح اللي كان شايله وبدأ يفطر عيش ناشف مقدد مكسر وزيت وهو مذهول. بسم الله ورايح خبر ربنا، شوية فوق بالباب بخبر مين؟ قال له انا سعيد. فالرجل يقول فوالله لقد طاف بذهني كل سعيد الا سعيد بن المسيب، مش ممكن. ليه؟ قال لانه بقاله 40 سنة شيخ في الجامع لم يزور احدا من بيت الجامع، والجامع البيت ما بيزورش الا في الله، يعني مش بيروحش زيارات كده. ففتحت البيت الباب فلقيت سعيد بن المسيب. اهلا مولانا اتفضل. قال له لا اتفضل ولا اتفضل ولا حاجه، انا بس ايه كرهت ان القى الله عز وجل وقد فرقت بينك وبين زوجتك، انت اتجوزتها النهارده فاخدها ليه؟ وبيقول تنحى فاذا هي في طوله وراه، قال لها اتفضلي، وراح مدخلها وقفل الباب. الولد فوجئ وذهل، عمل ايه؟ راح فتح الباب وطلع يجري، ليس هربا وانما راح ينده لوالدته عشان تستقبل البنت وعشان البيت الملخبط ده وعشان ما فيش اكل في البيت والدنيا هيصه وليصه وكل حاجه. فراح وجاءت الام فاستقبلتها واقسمت على ولدها الا يقربها وطلعته بره البيت مشيته واصلحتها 3 ايام وصومت البيت ووضبته، ثم دخل عليها وكان خيرا من خير الزيجات التي عرفت في التاريخ الاسلامي. فمحدش يقدر يقول مساله ان انا سعيد بن المسيب لما تيجي، مع انه فقه انا دورت على راي سعيد في الكفاءه لقيته يعتبر الكفاءه من الشروط الشرعيه. سبحان الله، امال ايه الحكايه؟ المساله مش مساله مين افضل ومين ينفع لمين، مساله محاوله الاجتهاد. لانه صدقوني يا اخوانا اللي متعود ياكل كباب ويحلي بمانجا وعنب كل يوم مش هيقدر ياكل طعميه ويحلي ببصله كل يوم، يكون صعبا، انما جايز يستطيع، قد يستطيع. ولذلك شرط الكفاءه موجود، ليس بشرط او بحتم لازم، لكن يمكن الاعتماد عليه في قبول او رفض. ايها الاخوه، اردت بهذا ان يكون قصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده خديجه، سواء انها هي التي عرضت او انها غنيه وهو فقير او فارق السن او تجاره او ما الى ذلك، يكون قد اتضح. فاسال الله التوفيق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. واختم لنا يا ربنا بالصالحات أعمالنا، واجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم.